بسم الله الرحمن الرحيم. الله وحده نحمده ونستعينه صلى الله وسلم على محمد رحمة العالمين أحسن الناس خلقا وخلقا وعلى آله صحبه أجمعين أما بعد يسعد إخوانكم على موقع شنقيط نت أن يقدموا لكم هذه المادة للتحريم ايوه هو يسمى الاداب ما كل العادات يعني مندوبة يعني لانه الجانب في العادات والعبادات الاصل مثلا في العبادات انها غير معقولة المعنى والاصل في العادات انها معقولة المعنى وبعض الاحيان قد يوجد عادات غير معقولة المعنى او معقولة المعنى ولا يتعداها النص وقد توجد عبادات معقولة المعنى زي مثلا سجود السهو معقول المعنى انه بسبب السهو نعم خلاص نعم نعم هو الفرق بينهما ان ما كانت في سياق النفي او النهي تفيد العموم والنكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم وإنما هي بمثابة النكرة أو المطلق يعني وكذلك الفعل الفعل إذا كان في سياق الإثبات مثل النكرة في سياق الإثبات والفعل إذا كان في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الامتنان يكون مثل النكرة في سياق ذلك أي خلاص المؤلف رحمه الله ذكر في هذه الترجمة الأفعال وهو في الحقيقة يريد السنة يريد السنة بدليل أنه ذكر الأقوال وذكر أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على القول يعطى حكم القول وتقريره على الفعل يعطى حكم الفعل والفعل قد يطلق على يعني فعل اللسان وفعل الجوارح وقد يطلق على القول فعلا وعلى الفعل قولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تقول بيديك يعني تفعل أي والسنة يعني تعريفها يعني هي في اللغة هي الطريقة والعادة والديدن سواء كانت تلك السنة أو العادة حسنة أم قبيحة هذا من حيث اللغة وعليه قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة هذا الآن تقسيم السنة هذا تقسيم لغوي لأن السنة الشرعية ليس فيها سيئة أبدا وكذلك مثل ما قيل في يعني البدعة الحسنة والبدعة السيئة فالمراد بها البدعة اللغوية لأنه ليس بدعة في الشرع حسنة وليس هناك سنة في الشرع سيئة ليتعين أنه إذا وردت بدعة حسنة أو سنة سيئة أن المراد بذلك المعنى اللغوي وأما المعنى الاصطلاحي للسنة عند يعني الفقهاء أو في تقسيم الأحكام ما أمر الشارع به أمرا غير جاز مرادفة للندب والنفل وفي اصطلاح الأصوليين والمحدثين السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وبعضهم أضاف الهم وبعضهم أضاف الوصف لأن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية أو الخلقية هي سنة لكن بعضهم يقول الأصوليون يقول هذه ليست سنة تشريعية والذي نبحث فيه هو السنة التشريعية وقد يذكره أهل المصطلح إذن أحسن ما يقال في تعريف السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن قول من قال في التعريف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال القرآن كذلك لكن لم يضاف له وإنما يقول قال الله ذلك إذا أضيف الفعل أو القول أو التقرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذلك هو السنة التشريعية، ويقال السنة لجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال السنة لما قابل القرآن. وقالوا دليل المسألة الكتاب والسنة، يعني هذا المراد، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو هم. ويمثلون للهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هم في صلاة الاستسقاء بتنكيس ردائه فثقول عليه فتركه، فكان تنكيس الرداء بالاستسقاء سنة. نعم تفضل. أيوة قال والفعال هذا الأفعال ثلاثة أقسام: فعل تشريعي، وفعل جبلي، وفعل يدور بين الجبلي والتشريعي. أما الأفعال الجبلية فليست بملة وليست بتشريع ولا سنة، كالأكل والشرب والمشي والقعود والجلوس والنوم، فإن ذلك يعني من الجبلة، ويفعله النبي صلى الله عليه وسلم بصفته بشر صلوات الله وسلامه عليه. ولكن من فعله ولاحظ يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو وصف الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لمحبته لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ولو في العادات، فإنه يؤجر على ذلك كأن كل مباح يعني تدخله النية، نية يعني الامتثال، وأن الإنسان يأتي للمباح لأن الله عز وجل أباحه، ويأتي ويعني يفعل المباحات تقربا إلى الله عز وجل بأنه لا يأتي إلا للمباح أو لأنه يتقوى بذلك المباح على طاعة الله عز وجل، فإن ذلك يؤجر عليه وإن كان غير واجب. ولذلك قيل في تعريف المباح أنه ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه لذاته، احترازا مما لو دخلته النية فإنه يثاب عليه، لكن لا لذاته لكن للنية التي يعني صاحبته. إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الجبلي كالأكل والشرب فليس من التشريع، ومن فعله متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصا منه لأن يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في عاداته فإنه يؤجر على ذلك، كما يؤثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في عاداته، وكان في الحج إذا وصل إلى المكان الذي بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يبول في المكان تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم وحرصا منه على متابعته في العادات. فمن حرص على متابعته في العادات فمن باب أولى أن يحرص على متابعته في المسنونات والواجبات. فهذا القسم الأول، ما كان جبليا فليس بتشريع كالأكل والشرب، وكونه صلى الله عليه وسلم مثلا كان يحب يعني بعض المأكولات وبعض الطعام، فمن يأكل تلك المأكولات ويلاحظ فيها أنه اختارها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها فهذا يؤجر عليه. نعم، ولكنه ليس مطلوبا منه أن يفعل لذاته، وإنما هو من باب المباحات. فعل تشريعي، وهذا هو الذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى به في الجبلي، لأنه إذا فعل الأشياء العادية والجبلية دل ذلك على أنها مباحة قطعا، لأنه صلوات الله وسلامه عليه معصوم لا يفعل إلا ما هو الأحسن وما هو مباح. قلنا القسم الثاني هو التشريعي، وما يسمى بالعبادات أو تشريع، سواء كان في العادات أو في العبادات. فهذا إن كان واجبا كان التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واجبا، وإن كان مندوبا كان التأسي به صلى الله عليه وسلم فيه مندوبا. مثل يعني كونه صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الصلاة بفعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وبيّن لنا الحج، وبيّن كذلك إما بفعله أو قوله بيّن مقادير الزكاة وانصباءها وما إلى ذلك. وكل هذا يعني إذا كان واجبا فيجب على المكلف اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو ما ذكر فيه يعني المؤلف استشهد بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. القسم الثالث هذا القسم اللي هو تشريعي، إذا كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم تحرم متابعته في خصوصياته صلوات الله وسلامه عليه. مثل ماذا؟ مثل الزواج بأكثر من أربعة، وكون المرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال خالصة لك من دون المؤمنين. ويعني ثبت كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج أكثر من أربعة. وبعض العلماء يقول هذا ليس خاصا بنبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما هو للأنبياء من قبله، كما روي ذلك عن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه كان عنده أكثر يعني عدة نساء. إذن كل نبي كان يباح له أن يتزوج أكثر من أربعة كما يقول بعض العلماء. والذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتابع فيما زاد عن أربعة، وإنما يعني من واحدة إلى أربعة، هذا يعني مباح لغير النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يباح له أكثر من ذلك. وله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. وكل ما ورد من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك بعض الكتب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض هذه الخصائص ثابت عن طريق الأحاديث الصحيحة، وبعضها يثبت كما يعني بالروايات التاريخية والسيرية. وتعلمون أن السير لا يشترط العلماء فيها من الصحة ما يشترط في الأحكام. والعراقي رحمه الله يقول وليعلم الطالب أن السير تجمع ما صح وما قد أنكر. والعلماء كأنهم يتساهلون فيما تعلق بالسير وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه، ولكن يعني لا تثبت الخصوصية إلا بدليل. ولذلك لو قال أحد أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من أن يأتي بدليل، لأن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأمة مجمعة على أن خطاب الأمة يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، مثل يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. ولا بد أن تكون هناك قرينة يعني يدخل فيها المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون ذلك معلوم من الدين، من أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء كان أحدهم إذا أمر بشيء كان أول من يأتي لذلك المأمور به، وإذا نهى عن شيء كان أول من ينتهي. وكل واحد داعية أو طالب علم له الأسوة الحسنة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بشيء ينبغي أن يمتثله، وإذا نهى عن شيء ينبغي أن يبتعد عنه، لأن ذلك هو الشرع وهو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن القسم الأول ما كان جبليا فهذا ليس بتشريع ولا تجب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وأقل ما يدل عليه الجانب الجبلي أنه مباح، وأقل ما يدل عليه الجانب العبادي أنه مندوب، لأن المندوب في الاصطلاح لا يستوي طرفاه أبدا. يعني المأمور به أو المنهي عنه في الشريعة يعني إذا كان من جانب العبادات لا يستوي طرفاه، بمعنى أنه لا بد أن يكون الإقدام عليه أولى أو الإحجام عنه أولى. أما استواء الطرفين في الأشياء العبادية لا يوجد إلا في المباحات أو العادات المحضة، كأكل يعني مثلا طعام معين ليوم معين، فإنه يعني لا فرق بين أن تأكل هذا أو تترك هذا الطعام وتأكل طعام آخر. لكن صلاة الضحى مثلا عند من يقول بأنها سنة فلا شك أن فعلها أولى من تركها، وكذلك صلاة يعني ركعتين قبل المغرب، يعني أنا قصد الصلوات غير راتبة، أو يعني مع أن الصلوات الراتبة هي من باب المندوب، لكن ندبها قد يكون سنتها قد تكون مؤكدة. فالصلاة ركعتين الذي يقول بأنه تصلى يعني النافذة قبل المغرب، وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقول أنها ليست بسنة هنا، وأنه لا فرق بين الأذان والإقامة حتى يصلي يعني الإنسان النافلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه صلى، فمن صلى يكون ذلك أولى، لأن من صلى ركعتين يعني سنة ما هو مثل من تركها. ومن قال إنها ليست راتبة وأنها فيكون من تركها يكون أولى، فهمتم؟ أما أن يستوي الطرفان فهذا في الغالب لا يوجد في العبادات. أيوة، يعني القسم الأول قلنا الجبلي، القسم الثاني التشريعي، القسم الثالث ما دار بين التشريعي والجبلي. وقلنا بأن التشريعي إذا كان من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتأسى به فيه، وإذا كان من غير خصوصياته ولم يثبت لنا أنه من خصوصياته فلا فرق بينه وبين أمته صلى الله عليه وسلم في ذلك. ما قال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، وقال فيما لا يختص به لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، مع أنه قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ثم قال لكي لا يكون على المؤمنين، فعلم أن هذا وإن نزل مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم فليس خاصا به. أما خصوصياته فقال خالصة لك من دون المؤمنين. أما القسم الثالث الذي يدور بين أشبه الجبلية من جهة ويعني التشريعية من جهة، فهو مثل ضجع كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاة الفجر وبين يعني نعم صلاة الرغيبة، كان يضجع على شقه اليمن. بعضهم يقول هذه عادة وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يكون في قيام الليل وفعلها لأجل أن يرتاح قبل الإقامة، وبعضهم جعلها سنة وتشدد الظاهرية رحمهم الله فجعلوها واجبة. وكذلك الحج الركوب في الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا أو حج راكبا، طاف راكبا وسعى راكبا مثلا، هل هذا من باب السنة أو من باب العادة؟ والرجوع من طريق أخرى في صلاة الاستسقاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الطريق التي لم يأتي منها، هل هذا يحمل على العادة؟ وأن الإنسان إذا تيسر له الرجوع من غير الطريق التي أتى منها أو من الطريق التي أتى منها، فهذا اختلف فيه العلماء، لأنه أشبه الجبلية من حيث أنه مشي وركوب ونوم أو اضطجاع، وأشبه يعني التشريعية لأنه وقع في أثناء عبادة أو بين العبادة، فهمتم؟ فمن قال يسن هكذا الفعل، ومن قال هذا من باب الجبلي، فاتباعه صلى الله عليه وسلم فيه ليس بسنة، وإنما هو من باب اتباعه في الجبل كالأكل والشرب. نعم. والأولى في مثل هذا أن مدام متردد بين هذا وهذا، فالأولى أن يفعل الشخص مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا عاقه عائق عن ذلك. نعم. أي وقلنا مثل الزواج بأكثر من أربع، يعني يكون يجوز للمرأة المسلمة أن تهب نفسها بدون مهر للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أيوة. نعم. ولذلك العلماء يقولون إذا ورد الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله، النبي صلى الله عليه وسلم متق الله، وهذا يعني الأمر أمر لأمته، أو أنه يا أيها النبي اتق الله يعني دم على تقوى الله عز وجل، لأن تحصيل الحاصل لا يمكن. نعم. إذن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، والأمر للأمة أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدل دليل على التفرقة بينهما. نعم. كيف؟ اللي هو الفعل، يعني فهمتم؟ هل الفعل لا صيغة له، لأن فعل الواجب والمندوب وفعل حتى فعل المحرم لا يمكن للإنسان أن يميز في الفعل بين هذا وهذا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا علمنا أنه كما ذكرنا في العادات قطعا أنه مباح ما لم يكن من خصوصياته، وإذا فعل يعني فعلا يعني في قلنا في العبادات أو في العادات ما لم تثبت خصوصيته به قطعا أنه مباح ويتابع عليه. نعم. وما زاد على ذلك يعني لا يعلم من مجرد الفعل، لأن الفعل لا صيغة له، لذلك كان القول أبلغ في الدلالة على الوجوب وعلى الندب، وكان الفعل أبلغ في البيان، لذلك كان القول يبين بالفعل كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي وبين الصلاة بفعله. إذن القول أقوى في البيان من حيث الصيغة، وأنه يدل على الندب ويدل على الوجوب بصيغته، وأما الفعل فإنه أبلغ في بيان صفة الفعل، ولكنه دون القول لأنه لا يدل إلا على الإباحة أو الجواز، لأنه لا صيغة له، ومدام لا صيغة له اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إذا علمت صفته بقرينة فهذا واضح، وإذا لم تعلم صفته نحمله على ماذا؟ على الوجوب، نحمله على الوجوب في العبادات لأنه الأحوط. ومنهم من قال لا، ننظر إذا كان الفعل مبتدأ فيقع فيه هذا الخلاف، إن كان الفعل بيانا لواجب فيعطى حكم مبين له وهو الواجب، وإن كان مبينا لمندوب فيكون مندوبا. وفي الحقيقة أن هذه الأقسام لا تضطرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين الواجب وقد يكون فيه المندوبات والمسنونات والواجبات، كما بين قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال خذوا عني مناسككم، مع أن أفعاله ليست على وتيرة واحدة، فمنها ما يلزم من تركه فساد الحج، ومنها ما يلزم من تركه إراقة دم، ومنها ما لا يلزم من تركه شيء. فعلمنا أن مطلق الفعل لا يمكن أن نعلم منه هيئة الفعل هل هي واجبة أو مندوبة، وإنما نعلم أنه ينبغي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل، ولا نستطيع أن نعلم الوجوب من مطلق الفعل، لا بد من قرينة أخرى تدل على أنه إما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الشيء ولم يترك أبدا، ودل الدليل على أنه واجب كالصلوات الخمس، فإنها النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها، ثم شدد النكير على من تركها، فعلمنا أن أفعاله فيها يعني معظمها واجبة، وإذا كانت هناك أفعال في الصلاة والحج غير واجبة فذلك للإجماع على أنها غير واجبة، أو لورود أحاديث تدل على عدم الوجوب كالترك وعدم ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الفعل، كما وقع في يوم النحر فإنه رتب ترتيبه الخاص، ثم جاءه بعض الصحابة لم يرتب ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم أو أخر يقول افعل ولا حرج. فدل قوله هذا على أن فعله ذلك لا يجب العمل به كما فعله هو صلوات الله وسلامه عليه، ولكن فعله هو الأكمل. نعم. أيوة. أي يعني هم اختلفوا فيه كالاختلاف في صيغة افعل، أن بعضهم قال يا تجردت عن القرائن تحمل على الوجوب، بعضهم قال لا يا تجردت عن القرائن تحمل على الندب، وبعضهم قال نحملها على أقل احتمال وهو الإباحة، وبعضهم قال نحملها على أعلى شيء وهو الوجوب. والصحيح كما ذكرت لكم قول الجمهور في يعني الأمر إذا تجرد عن القرائن أنه يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف، وأما الفعل فأقل ما يدل عليه في العبادات الندب، ولا يعلى به عن ذلك إلا بدليل. نعم. أيوه. أي لمن قالوا توقفوا فيه يعني كأنه يقول بأن الاحتمالات متساوية، وإذا تساوت الاحتمالات فأخذوا أحدها بدون مرجح لا ينبغي، فيتوقف يقول ونبحث عن دليل من خارج مطلق الفعل، يحتمل أن يكون للندب ويحتمل أن يكون للوجوب ويحتمل أن يكون لغير ذلك، فنتوقف حتى نجد دليلا يبين لنا صفة هذا الفعل. نعم. نعم، لأنه لا يفعل إلا المباح، ولأنه يتأسى به حتى في فعل العادات، لكن التأسي به في العادات فهو ليس بواجب ولا يؤجر عليه إلا لمن لاحظ ولمح صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو محض محبته لمتابعته حتى في العادات، فإنه يؤجر على ذلك ك يعني الأجر على مطلق المباح مع النية. نعم. نعم، وإقراره على الفعل. أيوة. نعم، لا يقول بأنه، وفي تعريف السنة قالوا ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والقول والفعل واضحان، التقرير قد يكون على قول وقد يكون على فعل، فإن كان التقرير على قول مثل يأتي شخص ويقول مثلا هذه الصلاة مندوبة ويكون النبي صلى الله عليه وسلم جالس فيسكت فيعلم أن هذا القول صحيح، يكون مثل ما لو قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل أمامه فيكون كأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ويمثلون للإقرار على القول بقول أبي بكر رضي الله عنه في غزوة حنين لا الله لا نعطيك سلب رجل يقاتل في سبيل الله، أو لا نعطيك سلب سيف من سيوف الله يقاتل عن الله وعن رسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر، إذن هذا إقرار على القول، قال صدق أبو بكر. وأما إقراره على الفعل فكإقراره أكل الضب على مائدته مع أنه لم يأكل صلوات الله وسلامه عليه، وقال بأنه يعافه لأنه ليس بأرض قومه، فإنه يرى نفسه يعافه، ولذلك أخذ العلماء أن من يعاف طعاما لا ينبغي أن يأكل منه، ولا يدل هذا على أنه حرام، لأنه لو كان حراما، ولذلك الصحابة لما امتنع عن الأكل قالوا يا رسول الله ألا يجوز أكله؟ قال بل يجوز أكله، ولكني يعني ولكنه ليس بأرض قومي، فوجدت نفسي عافه فلم يأكل منه، وكذلك قالوا بأنه أباح وأقر على أكل الجراد، وكذلك ورد في الحديث ولم يأكل الجراد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أيوة. نعم. إذن يعني ما فعله ما فعل في يعني عصره صلوات الله وسلامه عليه وعلم به ولم ينكره كالذي فعل أمامه، وأما ما فعل في عصره ولم يعلم به فهذا ليس دليلا على إقراره، كما أنه إذا فعل شخص فعلا في زمن الوحي ولم ينزل فيه وحي لا بمنعه ولا بإباحته هذا لا يدل على أن الوحي أقره، لأن تقرير الوحي معناه تقريره للنبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيئا، وإلا لقلنا بأنه يعني لا بد أن يكون كل شيء منصوص، وأن ما سكت عنه الشرع يعني لم ينزل فيه دليل في زمن تنزل الوحي نقول بأنه مباح، وهذا غير صحيح، وأنه له حكم، وإنما تقرير الشرع يعني هو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يقال إن ما لم ينزل فيه القرآن بذاته أن ذلك دليل على أنه مباح، بل يرجع في ذلك إلى الأصل في الأشياء أو إلى القواعد العامة. نعم. أيوه. إذن يعني الفعل إذا يعني فعل الناس شيئا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويمثلون له، كنا نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا، ولا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بها، وكذلك قول عائشة كانوا لا يقطعون في الشيء التافه ومن السنة كذا، هذا كله يعطى حكم الرفع، وذكره العلماء في مراتب أخذ الصحابة أو مراتب السنة أخذ الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو صريح في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو ظاهر، وما له حكم الرفع. نعم. أيوة. أي. يعني كل هذه المعاني وردت في كتاب الله عز وجل، المعاني اللغوية ما ورد يعني النسخ في الكتاب بالمعنى اللغوي وورد فيه بالمعنى الاصطلاحي، أما ما كان من المعنى اللغوي مثل ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، وهو إما أن يكون الإبطال من حيث هو مثل قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني معناه يبطله ويمر ما يحكم الله لك. النسخ اللي بمعنى النقل مما أشار إليه المؤلف رحمه الله، وهو ورد في قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني نكتبه عليكم، وكذلك وفي نسختها هدى ورحمة، يعني معنى والنسخ بهذا المعنى هو نقل مثل الشيء وليس نقل الشيء، لأنك إذا نسخت الكتاب يعني كأنك نقلت صورة منه وبقي يعني المكتوب في مكانه. النسخ اللي هو بالمعنى الاصطلاحي ورد في قوله تعالى ما ننسخ من آية وننسها نأتي بخير منها ومثلها، هذه المعاني وردت في كتاب الله عز وجل، وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يستدل بهما على المعاني اللغوية وعلى المعاني الاصطلاحية. نعم. إذن وفي الاصطلاح نعم اقرأ. أي وحده يعني تعريفه. نعم. أيوة. يعني هذا الآن التعريف يعني تعريف اصطلاحي لكنه تعريف للناسخ، لأن الخطاب هو الناسخ وليس هو النسخ، في فرق بين يعني الناسخ، الخطاب الدال هو الناسخ وهو يريد أن يعرف النسخ، وثم إنه ذكر قيودا لا داعي لها، لأن قوله مع تراخيه يكفي عن خطاب متقدم، لأنه إذا قال متراخي لزم من التراخي تقدم المنسوخ، فإذا قال متقدم ثم قال متراخي صار فيه تكرار، وينبغي أن تكون الحدود خالية من التكرار. فأحسن ما يقال في تعريف النسخ تعريفان، أحدهما للجمهور والآخر للأحناف، وهو أن النسخ رفع الحكم الشرعي بالخطاب الشرعي المتراخي عنه، رفع الحكم الشرعي بالخطاب الشرعي المتراخي عنه، لأنه لا يقع النسخ إلا بخطاب. والصحيح أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون ناسخة لعدم تعارضها مع القول، لأنه لا بد من النسخ. وقوله على وجه لولاه لكان ثابتا، هذا في الحقيقة شروط وليست من حد النسخ، لأن من شرط النسخ أن يتعارض الناسخ والمنسوخ بحيث لا يمكن الجمع بينهما ولا ترجيح أحدهما على الآخر. هذا الذي عبر عنه المؤلف على وجه لولاه لكان ثابتا، معناه أن يكونا متعارضين، وهذا شرط وليس داخلا في حد النسخ، لأن الحد لا بد أن يكون بالجنس القريب والفصل، وهو يعني الأوصاف الذاتية التي لا تنفك عن المعرف. إذن أحسن ما يقال فيه رفع الحكم الشرعي بالخطاب الشرعي المتراخي عنه، كيعني رفع الاعتداد بالحول بالنسبة للمتوفى عنها بالاعتداد بأربعة أشهر وعشرة، أو نقول بأن النسخ هو بيان مدة انتهاء الخطاب الشرعي أو الحكم الشرعي بالخطاب الشرعي المتراخي عنه، بيان انتهاء مدة الحكم الشرعي بالخطاب الشرعي المتراخي عنه. وطبعا قلنا الحكم الشرعي، بعضهم يقول الدليل لأنه الخطاب قد يكون الحكم متعلق مثلا بالتلاوة أو متعلق بالمعنى، ولو قلت رفع الخطاب معناه رفع كله، وقد يرتفع الخطاب ويبقى الحكم كما سيأتي في أنواع النسخ. فالأولى أن يقال رفع الحكم الشرعي بالخطاب الشرعي المتراخي عنه. نعم. وقوله الحكم الشرعي يعلم منه أنه لا رفع في غير الحكم الشرعي، لأن الأحكام العقلية يعني لا يقال لها نسخ، وكذلك رفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا. وذلك يفرق العلماء بين الإباحة العقلية والإباحة الشرعية، أن الإباحة العقلية رفعها لا يسمى نسخا، والإباحة الشرعية رفعها يسمى نسخا. نعم. إذن التعريفان رفع الحكم الشرعي بالخطاب الشرعي المتراخي عنه، أو نقول بيان انتهاء مدة الحكم الشرعي بالخطاب الشرعي المتراخي عنه، لأن بيان انتهاء المدة هذا ذهب إليه الأحناف، وبعض العلماء جمع بين التعريفين، قال تعريف الأحناف بالنسبة إلى الله عز وجل النسخ بيان وليس برفع، لأنه كان يعلم العاقبة وأن الحكم الأول ليس مؤبدا، وأما بالنسبة للمكلف فهو رفع في حقه لأنه كان يظن أن الحكم مؤبدا لأنه ليس مغيا ولا يعلم عاقبته، فلما وجد الناسخ كان في حقه رفعا، وفي حق الله تعالى بيان انتهاء مدة الحكم. والنسخ نحن نعرفه باعتبار فعل المكلف وليس باعتبار علم الله عز وجل، فالأولى أن نعرفه لأنه رافع الحكم الشرعي في الخطاب الشرعي المتراخي عنه. نعم. أيوه. ورفع الحكم بالخطاب هذا يخرج رفع الحكم لا لخطاب، كمن قطعت يده فإنه يسقط عنه أصلها في الوضوء وليس ذلك نسخا، أو بالخطاب الشرعي المتراخي عنه يخرج ما كان من المخصصات، يعني مثل إباحة الميتة للضرورة وما إلى ذلك، فإن هذا لا يسمى نسخا لأنه لم يكن متراخيا وإنما هو من باب البيان. نعم تفضل. أي بعضهم يعبر بالتلاوة وبعضهم يعبر بالرسم، وفي الحقيقة أن النسخ لا يرد إلا على الحكم، وبما أن الحكم قد يكون متعلقا بالرسم عبر الأصوليون عنه بنسخ الرسم، وقد يكون الحكم متعلق بالمعنى. لذلك من أحكام الرسم كتابة القرآن في المصحف، كتابته في المصحف، وأن من قرأه بكل حرف 10 حسنات والقراءة به في الصلاة، هذه كلها أحكام متعلقة بالتلاوة والرسم. والأحكام الأخرى العمل بما دل عليه، فعبر الأصوليون عما تعلق باللفظ يقول له الرسم أو التلاوة، وما تعلق بالمعنى يسمونه حكما، وإن كان الجميع هو حكم، لأن النسخ لا يقع إلا على الأحكام. والحكم كما سبق هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، فرفع الرسم يعني معناه رفع تعلقه بالمكلف، رفع تعلقه اللي هو الحكم، وإذا كان المعنى يكون الرفع هو رفع تعلقه بالحكم. فنسخ اللفظ دون المعنى مثل الشيخ والشيخة إذا سنة يفرد منهم البتة. فإن هذه الآية بعضهم يقول كانت من سورة براءة، وبعضهم يقول كانت من سورة الأحزاب، ورواها مالك في الموطأ، وقال بأن عمر رضي الله عنه ذكرها هو على المنبر وقال لا لولا أن يقال بأن عمر زاد في كتاب الله لكتبتها نصحف، فإننا يعني قرأناها وحفظناها عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا من باب ما نسخ يعني تلاوته، أو نسخ حكمه المتعلق بالتلاوة وبقي حكمه المتعلق بالمعنى. أما ما نسخ حكمه المتعلق بالمعنى وبقي حكمه المتعلق بالتلاوة، مثل يعني وجوب تقديم الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نسخ حكمه المتعلق بالمعنى وبقي حكمه المتعلق بالتلاوة. وكذلك مصابرة الواحد من المسلمين للعشرة، فإنه نسخ حكمه وبقي له بقي يعني حكمه المتعلق بالمعنى. وبعضهم يقول إن هذا ليس من باب النسخ، وإنما هو من باب تنزيل، يعني إذا كان المسلمون في قلة يجب على الواحد منهم أن يصابر العشرة، وإذا كانوا في كثرة يجب على الواحد أن يصابر 2. والله عز وجل قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، الآية. ثم بعد ذلك قال الآن خفض الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فالجمهور على أن الآية من باب نسخ التلاوة، من باب نسخ الحكم دون التلاوة. وبعض العلماء مثل هذه الآية وآية المؤلفة قلوبهم أنها حسب الحال، كما ذهب إلى ذلك عمر رضي الله عنه أنه أعطى للمؤلف قلوبهم عندما يكون الإسلام في حاجة إلى دخول الناس فيه وقلة، أما إذا كان الإسلام في كثرة ومنعه فإنه لا تؤلف قلوبهم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأن هذه الآية اللي هي آية المصابرة كذلك ينظر فيها للحال، فإن كان المسلمون في قلة مثل أول الإسلام فإنه يجب على الواحد أن يصابر العشرة، وإن كانوا في كثرة فتنزل منزلة هذا. والجمهور على أنها يعني ناسخة يعني للحكم وبقية تلاوته. أما ما نسخ حكمه وتلاوته فيمثلون له بقوله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات وحرم، فنسخنا 5 معلومات وحرمنا. وورد في حديث عائشة وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. ولكن العلماء اختلفوا في 5، هل هي منسوخة كذلك تلاوة وبقي حكمها، أو أنها منسوخة، أو أنها من باب ما ثبت بالآحاد، فبعض العلماء يحتج به وبعضهم لا يحتج به. ومن لم يحتج به مالك رحمه الله، حيث جعل مطلق الرضاع محرم وأخذ بالآية، وجعل هذه الآية من باب ما ثبت بالآحاد فإنه عنده لا يحتج به، وعند غيرها أنه يشترط يعني تعدد الرضاعات إلى خمس حتى يكون محرما. وبالحديث الآخر نعم أيوة جمهور العلماء قالوا بأنه يجوز النسخ لا غير بدل، والإمام الشافعي رحمه الله وقد سبق أن ذكرنا أنه هو الذي أسس علم أصول الفقه يرى أنه لا يكون هناك نسخ بدون بدل، وممن رجح هذا القول وانتصر له الشيخ الأمين الوالد رحمه الله في أضواء البيان وفي مذكرته في أصول الفقه، فإنه شدد على من قال بأن النسخ يقع بدون بدل، وقال بأن قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها أنها دالة من حيث ارتباط الشرط بالمشروط، وذكر هنا أن الجملة الشرطية أنها يعني صدقها وكذبها يعني بالجزئين ولا ينظر لأحدهما دون الآخر، والشرط يدل على أنه كلما نسخ الله عز وجل آية أو أنسها فإنه يأتي بخير منها أو مثلها، وليس هناك ما يدل على أنه ورد نسخ بدون بدل. ومن تتبع هذه المسألة يرى أن الخلاف آئل إلى العبارة وأنه خلاف لفظي، لأن من يقول بأن النسخ هنا بغير بدل في قضية آية وجوب تقديم الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار اللحوم الأضاحي لا فادخروا أو من شاء فليدخر ومن شاء فليتبع، من قال بأن هذا نسخ بدون بدل يقول له الإمام الشافعي ومن وافقه أن النسخ هنا ببدل، لأن النسخ في وجوب تقديم الصدقة نسخ ببدل خير منه، وهو أنه من شاء قدم الصدقة عند المناجاة ومن شاء تركها، وهذا حكم. وكذلك نسخ وجوب ادخار عدم وجوب ادخار لحوم الأضاحي نسخ بأنه من شاء أن يدخر ومن شاء ألا يدخر، وهذا بدل. وسبب خلافنا أن الذين قالوا بأن هذا نسخ بدون بدل نظروا إلى أن رفع الإباحة لا يسمى نسخا، الإباحة العقلية لا يسمى نسخا، وأنه إذا نسخ الحكم أنه رجع إلى الإباحة، وأن الإباحة كما أن رفعها ليس بنسخ فيكون وجودها أو ثبوتها ليس ببدل. والذين قالوا بأنه بدل قالوا لأنه حكم وهو خير، لأنه قال ما ننسخ من آية وننسها نأتي بخير منها أو مهلها، والتخفيف هو خير من التثقيل، فإن النسخ الوجوب بالإباحة أو الندب فهذا بدل، وعندئذ يكون الخلاف لفظيا، لأن كل منهما يقول بأن الوجوب هنا منسوخ بالسنة أو الندب، فيكون عندئذ من رأى أن هذا بدل قال النسخ لا يكون إلا ببدل، ومن رأى أنه غير بدل وأنه رجع إلى ما كان عليه ولا يسميه بدلا يقول هنا النسخ بغير بدل. والخلاف إذن لا تبنى عليه ثمرة فقهية، وينبغي أن يفهم هكذا. نعم أيوة. أي وإذا ما هو أغلو مثل نسخ يعني إباحة المتعة النساء بتحريمها، فإن التحريم أثقل أم أخف؟ التحريم أثقل من الإباحة، إذن أبيحت متعة النساء ثم حرمت والتحريم يعني أثقل، وكذلك وجوب أو فرض الجهاد هو أثقل من عدم وجوبه، وهو قوله تعالى ودع أذاهم وتوكل على الله، ثم بعد ذلك ورد قوله تعالى أذين للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ثم ورد قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية، فهذا لا شك أنه أصعب من عدم يعني فرض القتال. أيوه. وإلى ما هو أخف مثل مصابرة الواحد للاثنين بعد أن كان يجب مصابرته للعشرة. أيوة طبعا في هذا يقول العلماء سوريون يقول كيف الله عز وجل يقول ما ننسخ من آية وننسها نأتي بخير منها ومثلها، والنسخ قد يكون بالأثقل وقد يكون بالأخف وقد يكون بالمساوي، والنسخ بالمساوي مثل النسخ استقبال بيت المقدس باستقبال مكة المكرمة أو الكعبة في مكة المكرمة شرفها الله، فإنه لا فرق بينهما من حيث الثقل والخفة، لأن استقبال هذا مثل استقبال هذا. إذن السؤال يقول إذا كان الله عز وجل قال ما ننسخ من آية وننسها نأتي بخير منها ومثلها، ووجدنا النسخ يكون بالمساوي ويكون بالأثقل ويكون بالأخف، فكيف تكون الخيرية عندئذ؟ فهمتم؟ والجواب أن الخيرية دائرة في الناسخ، فإنه إذا كان الناسخ أثقل من المنسوخ كانت الخيرية هنا بكثرة الأجر، وإذا كان الناسخ أخف من المنسوخ كانت الخيرية في التخفيف، وكل منهما خيرية، لأن الله عز وجل قال لأنه لا ينسخ آية أنسها إلا بخير منها، فعلمنا أن الخيرية دائرة بين ما كان أثقل لكثرة أجره وما كان أخف لكثرة أجره وما كان مساويا فلفضله، كما أن مكة شرفها الله أفضل من القدس، فتكون الخيرية كما قال الله عز وجل ثابتة في الجميع. نعم. أي يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، وقد وقع لأنه قلنا بأن آية الاعتداد متوفى عنها بالحول نسخت بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإنها ناسخة قوله تعالى وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج. نعم. ونسخ السنة بالسنة مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وكذلك عند من يقول بأن إنما الماء من الماء منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأرض أو يلتقى الختانان فقد وجب الغسل. نعم وهو كثير لكن هذا على سبيل المثال. أما نسخ الكتاب نسخ السنة بالكتاب ونسخ الكتاب بالسنة فهذا جائز، ولكن الإمام الشافعي رحمه الله هو يقول بأن السنة لا تنسخ الكتاب والكتاب لا ينسخ السنة، وأن السنة هي مبينة للكتاب فقط، واستدل لذلك بأدلة منها ما هو عقلي ومنها ما هو شرعي. أما دليله العقلي فقال إن الله عز وجل لو أراد أن ينسخ كتابه أو سنة نبيه فإنه ينزل كتابا ناسخا للكتاب ويشرع سنة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ناسخة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك لو وقع لكان مدعاة لتكذيب الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون بأن قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارض قول الله، وأن ذلك ثم إنه يستدل بأنه لم يقع في الشريعة وإن كان جائزا لأن كل منهما وحي، ويستدل بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مستهزئ، آية مكان آية ولم يقل. وكذلك السنة ليست مثل القرآن ولا خير منه، فعندئذ يقول بأنه لا يجوز نسخ الكتاب للسنة ولا السنة للكتاب، وإنما إذا ورد ما يوهم ذلك فإن السنة تكون مبينة للناسخ من القرآن أو مبينة أصلا للمنسوخ من القرآن، فلا تكون ناسخة ولا منسوخة. وما ذهب إليه الشافعي في المسألة الأولى وفي هذه المسألة وفي مسألة أخرى في قضية أن ذوات الأسباب ليس منهيا عنها، وأن المأمور به هو ما ليس له سبب، والمنهي أن المنهي عنه ما ليس له سبب، وكل ذات سبب مأمور بها وليس منهيا عنها، هذا إذا نظر الإنسان في الأدلة يجد أن قول الشافعي في نظري في هذه المواضع هو أرجح من قول الجمهور، لأن يعني مذهب الشافعي فيه مضطرد ويوافقه الواقع وتوافقه الأدلة، ومن نحى إلى مذهب الجمهور فإن مذهبه لا يضطرد، سواء كان في رواية الأسباب أو في النسخ لا غير بدل أو في نسخ الكتاب بالسنة أو السنة بالكتاب. وكل ما يمثل به الجمهور على أنه نسخ للكتاب بالسنة أو نسخ للسنة بالكتاب فهو من باب التخصيص عند الشافعي رحمه الله، أو أن تلك السنة ناسختها سنة وذلك القرآن ناسخ له، الناسخ له هو القرآن، وتكون السنة مبينة في كل ذلك. نعم، كما قالوا بأن نسخ استقبال بيت المقدس مثلا هو نسخ للكتاب بالسنة، والشافعي يقول لا، وإنما هو نسخ للكتاب بالكتاب ونسخ للسنة بالسنة، لأن الله عز وجل قال قد نرى تقلب وجهك في السماء، فهذا يدل على المنسوخ، وقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فهذا يدل على الناسخ، وأن استقبال بيت المقدس أصلا واجب بقوله تعالى أقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة نازل في مكة، ثم بعد ذلك لما نزل قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية، بعد أن مكث يعني سنة وزيادة وهو يستقبل بيت المقدس نزل عليه قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فكل ما ورد من السنة فهو بيان يعني للناسخ وبيان للمنسوخ، من حيث إنه بيان للسنة، بيان للكتاب بالسنة وليس بنسخ. وكذلك ما قالوا في قوله تعالى يعني أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أنه ناسخ للتحريم الذي كان ثابتا بالسنة، أنه كان في أول الإسلام إذا نام الشخص في ليالي رمضان أو يعني صار بعد العشاء أنه يحرم عليه قربان النساء، فنزل قوله تعالى يقول هذا ناسخ للتشبيه في قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وكان المكتوب على الذين من قبلنا أنه إذا كان بعد العشاء أو نام أحدهم لا يجوز له أن يقرب زوجته ولا يأكل ويشرب حتى يكون بعد الإفطار من اليوم القادم. فهذا هو الذي نسخ بالقرآن، فلم يكن نسخ السنة بالقرآن ولا نسخ القرآن بالسنة، والواقع يدل على هذا. وكل ما ذكره الجمهور من أنه نسخ الكتاب بالسنة في قضية المواريث، وأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الشافعي يقول هذا بيان لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم إذ ذكرهم يحظوا وذين، ويدل عليه الإيماء في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه، أعطاه فين؟ في آية المواريث، فلا وصية لوارث لأن الله أعطى كل ذي حق حقه. هذا ما يسمى بالإيماء والتنبيه على العلة، وهو أن الوصية للوارث منعت لأن الله عز وجل أعطى لكل ذي حق حقه من الورثة، فالوصية تكون للأجنبي أو للوارث إذا أقره الورثة. نعم نعم، يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، وسواء كان كتابا أم سنة، ويجوز نسخ الآحاد بالمتواتر من باب أولى، ويجوز نسخ الآحاد بالآحاد، وهذا وارد إلا ما ورد عن الإمام الشافعي كما ذكرت لكم أن القرآن لا ينسخ السنة سواء كانت آحادا أو متواترة، وكذلك السنة لا تنسخ القرآن، وإن كان ذلك جائز من حيث الشرع، لكنه يقول هو ما وقع لم يقع. أي و يعني وإن كان الجمهور يقولون بأنه جائز نسخ، ويردون على الآية ويقوله تعالى ما ننسخ من آية ننسها نأتي بخير منها ومجاها، فقالوا إن المهلية هنا المراد بها ليست المهلية من كل وجه، وإنما المراد بها المهلية في الوحي، وكل من السنة والكتاب وحي، وأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه، فهذا يدل على أن السنة مثل الكتاب، فيمكن أن تنسخ الكتاب. نعم. يعني قلنا مثال النسخ الأحاد بالأحاد مثل ما مثلنا كنت نهيتكم عن زيارة القبور، نسخ الأحاديث التي أباحت المتعة، متعة النساء بالأحاديث التي يعني حرمتها وأنها حرام إلى يوم القيامة. نعم. وما يذهب إليه الشيعة من التقرب بالمتعة فهذا مخالف لإجماع الأمة وغير صحيح، ولم يقل أحد بأنها قرة، إنما هي من باب المباحات كانت للضرورة. نعم. أما نسخ المتواتر بالمتواتر فأنا لا أعلم له مثالا في غير القرآن. نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة هو جائز، ولكن بما أن التواتر هو وقع بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة والكتابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصف بالتواتر، وإنما التواتر من الصحابة فمن بعدهم. أما أخذ يعني الأحاد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ عنه الواحد لا يسمى تواترا، وكذلك لا يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خبر أحد، لأن يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم هو ليس مكتسبا وإنما هو من باب الوحي. نعم. أي هم يقولون الآحاد يبين المتواتر، وقد بينت السنة الآحادية الكتابة، مثلا كما خصصته وسبق ذلك في أنواع المخصصات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحلت لنا ميتتان ودمان، وهذا مخصص بقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم. ولذلك العلماء يقولون القاصر من حيث الدلالة ومن حيث السند يبين ما هو أقوى منه، ولكن لا يرفعه لا ينسخه، لذلك قالوا بأن المفهوم يبين المنطوق ودلالة المنطوق أقوى، والآحاد يبين المتواتر وسند المتواتر أقوى، ولكنه لا يرفعه، لأن الرفع يحتاج لا يرفع الشيء إلا إذا كان في مرتبته أو أقوى منه، فينسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا ينسخ المتواتر إلا بالمتواتر. نعم. خلاص. نعم. تفضل. نعم. أي شروط هو التعارض من كل وجه، والتعارض من كل وجه يلزم منه أن يتعارضا في الزمان والمكان وفي الدلالة، يعني لا يمكن الجمع بينهما، كأن يكون يعني أحدهما متأخر عن الآخر، أما إذا كان في زمن واحد أو كان أحدهما يمكن يحمل على محمل دون الآخر فمثل الجمع، مثل الأحاديث يمثلون الجمع، وكما سيأتي في ترتيب الأدلة والتعارض والترجيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم الشاهد قبل أن يستشهد ومدحه، فهذا متعارض، ولكن وجهه أن الشاهد إذا كان يعلم صاحب الحق أنه يشهد له فالشهادة له قبل أن يطلب منه، هذا مذموم فيتجه إليه الذم، وإذا كان صاحب الحق لا يعلم أنك تشهد له فشهادتك له قبل أن يطلبها ممدوح، فلم يقع التعارض على جهتين، لأنك حملت هذا على جهة وهذا على جهة فلا يقع التعارض، أو يكون أحد المتعارضين أقوى من الآخر فلا يقع النسخ، لأن النسخ لا بد أن يكون في القوة سواء، فإن كان أحدهما أقوى يقدم عليه فلا يكون ناسخا له. نعم. أيوه. تفضل. هذا صحيح، ولذا يعني التعارض والترجيح هو ما أشرنا إليه في تعريف أصول الفقه بأنه كيفية الاستفادة من الأدلة، كيفية الاستفادة من الأدلة، لأنه التعارض يقع ظاهرا حسب ما يظهر، لأن كلام الحكيم لا يتعارض أصلا وكلام العقل لا يتعارض، فكيف يتعارض كلام رب العزة وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك يقولون بأن الشريعة مثل الكلام الواحد وكلام العاقل الواحد لا يقع فيه التعارض، ولكن قد يظهر من ذلك التعارض، مثل قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، مع قوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. نسوا الله فنسيهم، لا يضل ربي ولا ينسى، يعني هذا لا بد من الجمع والعلماء، وهذا واضح الجمع فيه، وألف فيه العلماء، وممن ألف فيه الشيخ رحمه الله كتابه دفع إيهام الاضطراب على آيات الكتاب، وهو عبارة عن يعني تطبيق قاعدة التعارض والترجيح. وكذلك أول من ألف فيه هو الإمام الشافعي رحمه الله، حيث ألف المؤتلف والمختلف يعني في الحديث، وهناك المؤتلف والمختلف حتى في أسماء يعني الرواة، وكذلك اختلاف الحديث. أيوة هذا يعني الشافعي أول من انتبه إليه، ويأتي بالأحاديث أو الآيات التي يظن أن بينها تعارضا، ثم بعد ذلك يجمع بينها. فهذا الكلام الذي ذكره السائل هو كلام صحيح ومسلم، لذلك لا يقع التعارض الحقيقي في الشريعة إلا بين الناسخ والمنسوخ، والناسخ والمنسوخ لا يقع بينهما التعارض، لأنه يعتبر الناسخ والمنسوخ يعني لا اعتبار له، وكذلك الراجح يعتبر أو يكون ممكن الجمع. وطرق دفع التعارض في الظاهر إما أن يكون الجمع أو الترجيح أو النسخ أو أنه أو التوقف حتى يوجد دليل آخر، أو أنه يخير الشخص بين أصعب الدليلين أو أخفهما، على أن بعض العلماء يقدم الأثقل وبعضهم يقدم الأخف، لقوله صلى الله عليه وسلم في الأثقل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي الأخف ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار إيسارهما ما لم يكن إثما. نعم. يقول البعض طيب هل في شيء في الدنيا واقع أو سيقع لا يعلم الله به؟ طيب إذن هذا نحن نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، والله عز وجل عالم بما سيكون إلى يوم القيامة وبما لم يكن لو كان كيف يكون، فهذا يفتح باب شر، وكل واحد أراد أن يفعل شيء يقول سكت عنه الشرع، والعلماء يفرقون بين ما سكت عنه الشرع وما يعني ما سكت عنه الشرع إذا كان في زمن الشرع وورد سببه وسكت الشرع عنه فإن الكلام فيه أو إثباته يكون بدعة، وما لم يحدث سببه فهذا يعرض على الكتاب والسنة، وليس السكوت عنه أو أنه لم يرد فيه دليل خاص أنه سكوت عنه. ولذلك لا تجد شيئا في الوجود سكت الشرع عنه بمعنى العام، لأنه لا بد أن يكون داخلا في قاعدة تحت قاعدة، لأن الشرع عنده قواعد لا يشل عنها شيء في الوجود، مثلا إما أن يكون من باب المصلحة والمفسدة أو من باب ارتكاب خف الضررين أو ضرورة، فإن الضرورات تبيح المحظورات، ولا يمكن شيء في الوجود يشل عن هذا. وبعد نزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الآية لم يبقى شيء في الشريعة مسكوت عنه أبدا، ما وجد وما لم يوجد حتى يوم القيامة، ولذلك كل ما وجد الآن واستجد تجد له حلا في كتاب الله عز وجل. وممن ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والشيخ الشاطبي رحمه الله جميعا، في أن ما حدث سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإن فعله بعده بدعة. وقد ينطبق هذا على قراءة القرآن على الأموات وخاصة التجمهر لها، فإن هذا الأموات كانوا يموتون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الناس كانوا يموتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن نزل عليه فلم يقرأه على ميت ولم يأمر بقراءته عليه، إذن سببه حادث فلم يفعل. وكذلك الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ولد وقال ذلك يوم ولدت فيه وكان يصومه، فلو كان فعله سنة أو لا دفع له أو فعله الصحابة، ففعله بعده بدعة. أما ما لم يحدث سببه فإذا حدث يعرض على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، فإما أن يكون له حكم يبيحه أو يجعله مندوبا أو له حكم يعني في الشرع يمنعه. وأما أن نقول أن كل ما سكت عنه الوحي وهو إقرار فهذا أمر خطير جدا. وقلنا بأن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على شيء بحضرته، لأنه صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. نعم. في هيئات الصلاة. نعم. أيوه. هو فعل تشريعي، لأن فعله في العبادات هو فعل تشريعي، يعني جلساته صلى الله عليه وسلم. وكون هذه الجلسات قد تعرف حكمتها أو تعلل هذا لا يجعلها غير عبادة، كأنه مثلا التورك يقولوا لي لأنه أريح للجالس، أو أن درس في الاستراحة أنها ليست أصلا من فعل الصلاة وإنما فعلت للاستراحة، كيف ما هي من فعل الصلاة وهي في داخل الصلاة، وكونه فعلها للاستراحة هذه حكمة ولا يجعلها يعني من باب العبادات. والشيء إذا علمت حكمته قد تعلم حكمة العبادات وقد لا تعلم، وكل شيء فرضه الله عز وجل أو شرعه لا شك أنه لحكمة، اطلعنا على تلك الحكمة أم لم نطلع عليها. الذين يخشون ربهم كيف يعني؟ نعم نبدأ هذا هو القرآن، يعني قراءة بهذه الطريقة تقشعرون الذين يعني تقشعرون منه جلود الذين يخشون ربهم. نعم أيوه ما هو؟ نعم نسخ ماذا؟ والله السائد ينبغي أن يبين سؤاله ما فهمته، لأنه هذه آية واحدة، والآية واحدة كيف تكون ناسخة؟ ناسخة نفسها وناسخة ماذا؟ الناسخ والمنسوخ لابد أن يكون هناك ناسخ ومنسوخ ومتعارضان، وأنا ما فهمت السؤال، فإن كان السائل موجود أو يمكن أن يبين وجهة نظره حتى يمكن الجواب. نعم. أحبك الله. على كل حال المدينة ومكة ورد فيهما يعني فضل، ولكن البقاع لا تقدس أهلها، فمن فعل ومن عبد الله عز وجل في أي مكان فهو له عبادته، وكون العبادة قد تضاعف في مكان إذا ورد عن يعني العلماء يقولون الفضائل تفضيل بعض البقاع عن بعض، قد يكون بالمناخ وقد يكون بالفضل، وكله لا بد له تفضيل الشرع لا بد له من دليل، والأمكنة والأزمنة والأعداد من خصائص المشرع، لا يمكن تكون خاصية لعدد معين ولا لزمن ولا لمكان إلا بالشرع، لأنه لا مجال للرأي فيها ولا يمكن للعقل أن يهتدي إلى ذلك، وما ورد من ذلك يقتصر فيه على ما ورد ولا يقاس عليه. إذن كون المدينة العبادة فيها يعني تضاعف، وكذلك الإثم فيها مغلظ، وكذلك في مكة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وإن كان في الآية الأخرى أنه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، قالوا يعني تعظيم يعني الإثم في الحرمين أو في مكة هذا لا يدل على أنه يضاعف ولكنه يعظم، ولذلك في مثل هذا ينبغي أن يقتصر فيه على ما ورد. ولكن الأرض لا تقدس أهلها، فإن كان الشخص في بلاد الكفر وهو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم وقائم بالواجبات فهذا قد يكون له يعني من الأجر ما ليس لمن كان لا يعاني وهو في بيئة تساعده على العبادة ولا تضايقه، ومن كان في الحرمين والعياذ بالله وهو لا يلتزم بالآداب الشرعية فعليه إثم أكبر من أن يفعلها في مكان آخر، لأنه كلما قامت الحجة على الشخص وكلما سهلت عبادة الله عز وجل وتقاعس الشخص فإن ذلك يكون يعني إثم عليه. إذن هذه البلاد التي يعني فضلها الله عز وجل من لم يعمل فيها يعني بالعمل الصالح يعني أحسن منه من يعمل العمل الصالح في خارجها، والبقيع والمدينة كان فيها المنافقون وكان فيها الصحابة وفيها المبشرون بالجنة وفيها العصاة وفيها غيرهم، ولا تقدس أهلها، وإنما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في سكناها وقال من استطاع منكم أن يموت بمدينة فليموت. والعلماء مختلفون في هل مكة أفضل أو المدينة، والجمهور على أن مكة أفضل، والإمام الشافعي والمنقول عن عمر رضي الله عنه الإمام مالك والمنقول عن عمر رضي الله عنه أن المدينة أفضل. وفي الحقيقة أنه قد يستغرب الإنسان في من يقول بأن المدينة أفضل، ولكنه إذا رجع إلى أدلة الترغيب في السكنى في المدينة وأنه لا يمكن لأحد أن يكون ساكنا بالمدينة ويتعبد بمكة علم أو يعني عرف دليل من يقول بأنها أفضل أو يقارنها بمكة شرف الله الجميع. أي أنا قلت بأنه لا يعني يعني أنه نسخ ببدل أو بدون بدل يعني الثمرة فيه، لأنهم يقولون هذه الإباحة العقلية ولما رجعت لا تكون بدلا كما أن رفعها لا يسمى نسخا، وهؤلاء يقولون هذا بدل والحكم لا يعني لا يبنى على هذا الخلاف. ولكن كثير من الناس يشنع على الأصوليين ويقول ليش يبحثون في المسائل التي لا ثمرة لها، ومن هؤلاء العلماء الشاطبي رحمه الله قال كل مسألة ليس لها ثمرة خلاف فجعلها في أصول الفقه هو يعني خارج عن موضوع أصول الفقه. وفي الحقيقة أن معرفة أن هذا الشيء لا ثمرة له هذه ثمرة، ولا يمكن للإنسان أن يميز بين ما لا ثمرة له وما له ثمرة إلا بالبحث حتى يقف على أن هذا له ثمرة وهذا ليس له ثمرة، وبضدها تتميز الأشياء. ولو كان الإنسان لا يستطيع يعرف التوحيد إلا إذا عرف ما هو الشرك وما هو التوحيد، فكذلك ما يمكن نعرف أن هذا له ثمرة وهذا لا ثمرة له إلا بعد البحث، وعندئذ يكون كل شيء له ثمرة حتى ما لا ثمرة له ومعرفة ذلك ثمرة. نعم. والله في هناك كتب يعني من قديم النسخ والمنسوخ في القرآن، وهناك من المعاصرين ومن الأقدمين مثل أبي عبيدة وعبيد يعني في النسخ والمنسوخ، وهناك النسخ والمنسوخ كذلك في القرآن لأبي بكر بن العربي صاحب آيات الأحكام، وكذلك فيه بعض المحدثين كتب في النسخ والمنسوخ، ومنهم الدكتور أبو زيد رحمه الله كان أحد المعاصرين كتابه جيد، ويقول بأنه ليس هناك آية منسوخة متفق على نسخها إلا آية تقديم الصدقة عند المناجاة. وبعضهم يقول أنه يختلف في النسخ والمنسوخ في القرآن، بعضهم لأن الأولين كانوا يسمون التخصيص نسخا، فكل آية مخصصة لآية يقولون هذه ناسخة لهذه الآية. وممن كتب في النسخ عند الأصوليين يعني الدكتورة يعني نادية العمري، وهي يعني عائلة الدكتور عبد الله التركي، كتبت كتاب في النسخ عند الأصوليين وهو كتاب جيد، وهناك رسائل في النسخ والمنسوخ في النسخ عند الأصوليين وفي النسخ والمنسوخ في القرآن وفي السنة، وممن كتب فيه الإمام الشافعي كما ذكرت لكم في يعني اختلاف الحديث، فإنه ذكر أحاديث يمكن الجمع بينها وأحاديث ناسخة. نعم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، لله وحده نحمده ونستعينه، وصلى الله وسلم على من بعث رحمة للعالمين، أحسن الناس خلقا وخلقا، وعلى آله صحبه أجمعين، أما بعد، يسعد إخوانكم على موقع شنقيط نت أن يقدموا لكم هذه المادة.